لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لو أنا كان شرح كشف الشبهات قشتنا قولي الشيخ محمد كري عبد الوهاب كافر من فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. أم مقطع على عبارة الشيخ أتابلي مقطع شي زور عظيمة تجيشتني وتجيشتني لسر زور كس أتابلي صعبنا راحة قرانا ويبيستا أقادار بين لشرح كرديني كلام الشيخ أبقرين وبولاي الشيخ خوي لا كتب رسائل كانيا وشي لو باري وتوا وباشان شرح كرديني أم عبارة للاي أولاد وأحفاد شيخوا ولا لا علماء دعوي نجديو شنك براستي مسألة كي زور قرصة آية إنسان أجر نزان به بأموري شرك وتوحيد آية هج عزري كي هي يانيتي آية أو كسيب كويتناو شركوا أبي بمشريك يانا بي بمشريك أما لا أمر إيمدا براستي مسألة كي زور قورية خلقتيا يبوتا شن فرقيك وحريك بشويق لما اسال اقصاءك والله ان بيست انسان بعلم نبي قسيلينك وبقريته بلا علماء بشرح كرديني ام جور بابتان بتايبتي ام عبارتان كيت بيشو جاري واهيا تمشاكي شارحي كشف شبهات او كساني كشرحي كان بجوي او بوتوني كهيتي عبارتك الشيخ شرحك او اقرينته لبروا بيست على سلمانو كوتمان بقرينو بولاي كلام الشيخ خوي لكتب رسائل كانيا كإن شاء الله لدرس إداهاتو بإذن خواب تفصيل لو أنا كان درس يجلسر أم موضوع عبرين أجرت شيء أمره تنهى شرح الشيخ فوزان شرح كين إن شاء الله لسري كأيج ملخص بابتك إيات دسمان إن شاء الله بتيرو تسلي بلام زور رويشتني أويت يجيشتني أويت شنك أم مسألة كم كذبوي هزمك ريه آية كسيك أجر جاهل بنزان ببلا إله إلا الله وبشرك وبتوحيد وبأمور إيمان آية أو كسا كبجهالته وكوية تناو شركة وآية مشرك أبي بيبوتريد مشرك يا بي ناوتري مشرك ومشرك إجل سرچن بشا واتا آية مشرك ككوا لهمان كانت أخوة تعذيبي إيه لسر أو شركة ككوتو تناو كنايزاني إيان تعذيبي نايا حتاكو بي ناوتري يعني ليراتو عنين قصدك بمشوي با زور بأساني شرح كين بلين بوچوني شيخ وايا كلا دين الإسلام تجيشتو لآيات كانوا لحديث كانوا لكلام علماء شرح التوحيد وإيمان من أوهابه كأجر كسيك بكويت أمور الشركية وبون من بلا يا رسول الله والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم يأخذ بلا يأخذ نزل بو غير خوي تعالى بك يأخذ هر جور عبادتك لعبادة كان بك بو غير خوي تعالى شريك قرار بآية بمجرد أو إيشا أو كابرة أبي بمشرك يا نابي بمشرك أما نقطة وكبوب مشركيش آية أو كسلسر أو شركة لا إخوة تعذيب أدري أجر شيء بيشين أو ترى بيا تعذيب نادري كواتا بابي كان بدوب شو بس كان ألين بلا أو كسا أبي بمشرك شون كإنسان لدوك زياترني يا موحدة يا مشركة كسيك أجر بيتو موحد نبو مشركة أجر مشرك نبو موحدة أجر كسي قوتي يا رسول الله أتواني بيبلين أم كسي موحدة أجر كسي نزري كرت بو غير إخوة أتواني بيبلين موحدة أتواني بلين إيشكي عملي إيمان وإيشكي كتاب السنة دلالة لسريكاك أو إيشبك نخرنا أتواني كواتل ضمن موحدين نيا لريزي مسلمين نيا هات الريزي مشركين أشرك بربه آية لم حالتها أم شخصا خوي تبارك وتعالى عزرك بودا أنيك وعذابنا لسر أو شركي بل آيات معنية خوي تعالى فرمي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا آياتك عالم التعذيب هيتك سيقناين هتاكو بغمري بونا نيرين تي بغياني كتي قيشت عنادي كرت أو كاتا أو كاتت شيء كده تعذيب أدري. بلى أم آية ناي مشتكي لي أبيتوا ناي مشتكي لي نابيتوا. أو كسم مشتكي. بلى أم تعذيب نادري حتى أكو دعوى حقي بينجا. أي أجر مردو دعوى حقي بينجا يشت. ألين لروج قيامته أخوا امتحانك. لضمن أهل فترح سابيك كأوان حقي أن بينجا يشتوا. كواتا ق قزك استا يغلابو بمشريك باسماكر او كابراي بكيتنا وشركه وابي بمشريك اگر بيوترا او الشركه وهر لسري بردوام بو او اقامه حجه شي لسركرا وام كابرايا معذب جبل لدنا ولقيامه لسري والله ام اگر في نوترا نيزاني لجيجيك بو كني ازاني بون منستا او افريقيانك الافريقيا جن لجنوب افريقيا جن او انا ناقان لقرآن نلا إسلام نلا حديث نلا دين إسلام حتى عربي نازانا أمانة دارة بارستن برد بارستن بروتو قوتي يعني بني تماشاكي دارة بارستي آية أم شخصا مسلمة ياخد مشركة أما مشركة قماني تاني مشركة بس آية عذاب أدري أم شخصا حتى بين وتري خوي تعالى القرآن فرميت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كانت آياتك بعد جوان تبقين ليرى خلالك زور هلا تقشني وآياتك آياتك النال إمك خلق بكافر دانانين هتا بيغمر دانان نيرين الله تعذيب يانناين هتا بيغمر نيرين كانت أو كسيك شرقك أو مشركة إن جاء أقر بي قيشت بقسينك أو تعذيب أدري لسري أو إقام حجك على السري أما بالنسبة أصلي مسألة كوا جاء استين سر شرح الشيخ يجبو أم مسألة وكنت ما إن شاء الله لدرس كان يداهاتو شاب تفصيل لم بابته وبتشان النقاط باسيك إن شاء الله شغلة فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه أجتو وتزاني إنسان بيك كلمة لزماني يتدرو بي كافر به وهو وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل جاري وأم قصياك جاهل بمعنى يقصك إخوي نازانه كتشيل هماك أتي شاهد عزرك النية جهل ناب بعزر بوي بيبل ولا كأكما جاهل بوقصي ككرد والنيزاني وحكمك أي بسرعة تطبيق يعني من وقع في الشرك وقع الشرك عليه شيخ فوزان عليه قد يقول الإنسان كلمة من الكفر تحبط عمله كله جاري واي إنسان كلمة قال له كفر هم عملك أي خواي جورا لنا أباو هج أجر باداش تناتي أو كسابي بكافر كالرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان ما هو حديثيك كابرايشي متقي لقال كابرايشي تاوان بار تاوان بارك هر تاوان يكرت كابرا متقيك كابرا مسلمانك كلا بيش جارة بيغمر أبو عليه الصلاة والسلام أمتي أمو أبو الله بكابراي هرود مكة مكة مكة حتى الرجل ليت الربوتي والله خالف لك خالد خوش نابه فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك أو كيسو أنا أخوان من لفلان كس خوش نابهم والله من لو خوش بهم بس عملتهم همو يحبط بكت همو عملكيتهم بوصل كردوا يلا بو أقري جهنم أم كابرايك أم قصي كرت لكاتك قصي كرت يعني نا برسي لقصك إخوي قصك زور قوريا بهو قصيك وكجوي بينا تشيل بسرهات توشي أو حبطي عمل أبو أما نمونيك شغل كلمة واحدة تجرأ فيها على الله وأراد أن يمنع الله أن يغفر لهذا المذنب كلمة جرأتي كل كبيرة كخوالف لانكس خوجنابه أو أبو خوي تعالى تشيلكت فالله جل وعلا أحبط عمله وغضب عليه خوي قرر حبوط عملك دولي تربو والإنسان قد يتكلم بمثل هذه الكلمة ونحوها يعني أستب تماشاك أما بس النمونيك ونمونيك كمان بواني على إنسان جاريوها يتكلم بمثل هذه الكلمة ونحوها فيخرج من دين الإسلام جاريوها كلمة قال يا بهمان ويكويني أو كلمة نتماشاك بهو يولدي لإسلام درس يتدروا بكلميك نمونيك نتو الشيخ شيخ صالح على فالذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجمن عند اللقاء يزعمون أنهم قالوها من باب المزح ويقطعون بها الطريق بزعمهم قال الله فيهم قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم باسي هات نوي صحابة ما لقل بيغمر أبوك صلى الله عليه وسلم كاتك لجهاد قرانوا أو أبو مجموعي قلوان لرقاك وتنسوا بعد كردنو وتيان ويني بيغمروا الصحابة كان من وايت بيشتاو كسانيا كان هرستي خوان زل كانوا هر دروء كانوا وزوزو درو زنو وكسانيا كان لكاتي شرع لقل بران بركانا ترسنوكنو أم جورق ثانيا كرت أشيانود أملا حالتي سبعته قاموا بيكنين أما كردو مقصد ما النبو اللي دلو نهات وتدر بس كلمة يقبوا يعني أم قصانيا أراسي بيغمروا صحابة صلى الله عليه وسلم خواي تعالى آياتي نارد أخوانا فرمي قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون تبلي بخوا وبآيات كانوا وبيغمري خوا إيوا قالتوا جماعة كانوا إيوا قشمري كانوا إيوا سبعدة كان لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إيوا هج عذر مه النوى طازة كافر بن لدواء إيمانك ته شغله دل على أنهم مؤمنون في الأول لما دلالتك على آياتك قال قد كفرتم بعد إيمانكم كمؤمن بون لدواء به أو كافر بون فلما قالوا هذه الكلمة كفروا والعياذ بالله ككلمة كانت بي كافر بون وكو أمر بني الزوركس فناقرين بأخوة كفر كابا كيف خوي بي أكني جنايات قشمريك أبدين قشمريك أبنو يجو بالرجو بشكان دين بگورو بچوکی دین که هیچ گلنا واقع وکان او هر کس اشتی کی پینا خوش بک پیغمبر هنا بیت اسلام الله سمیا است زای پی بکایان یان او کس پی کافر به اگر خوش انجامی با بیکا جلری اله او انا کلمه چانوت کلمه کبو هو پی کافر بون مع انهم یقولونها من باب المزح واللعب یعنی نانو دیما بقصدی و تمان نانو دلو اما مانو تو بل کل لا لا لا بیکنین وسبعتو رگمان بریو به ام قسان وحزما کردو کوا قص قشمریات کین لرگا بل ام خوی تعالی امیل قبول نکردن کافر کردن بو امن من یعنی هنا و شغل سره اما اگر نمونه بیانی نوا لسر مساله کا وکله پیش اباس مان کرد بتایبتی امور ایمانی او شتانی کا ظاهرن هر كسيك اگر بيتو قصب نيجو بروجو بزكاتو بحج امانشتيك ديارن هيج كسيك نيلا مسلمان امشتاني لبرچاو شارا وبي كامان الدين هر كسيك قصب ما نبل بمجرد قصب يوتني بي كافر بي تجا قصب اخوا وبيغمر اخوا وبدين كيو وكو يستعبستين بداخا وكا زور بي زوري اواني كوا بناوي سلفية وقصا كان الان نا كابرا جاهلة جويني بخوا وجاهلة جويني ببيغمر وجاهلة اهل الاخوا او اخوا باش تو علي اما كسي كافرناك ان مقر خوا بيغمر اخوا كافر كردو اخوا خوا بيغمر اخوا ام كساني عن كافر كردو خواي تعالى لقرآن فرمي چي قد كفرتم بعد ايمانكم بلام تو چی دت ابلی ولا او کافر نابی بعکس و علماء فرمون اگر تو کافری نکی اگر او کسی جون به پیغمبر علیه السلام تو کافری نکی خود کافری خود کافری خود یعنی اگر تو کسی کافر نکی که جونی به خواب پیغمبری خواهی آوا تو خود کافری بی من لم يكفر المشركين او شك في كفر من صح مذهبه فقد كفر اجماع اهل علم لسر او هر کس مشرک و کافر کافر نکا بو خوی کافر بی چابه اگدار بین ترساندن من لتکفیر لبکافر کردن نابی لو بابا بك كفر كافر ابي لا بابي كفر مسلمانا ابي مسلمان كافر كردن كابراشي مسلمان كاكيت انه فاحشيك وغناحك ودزيك وزناك ودريك وتبل كافر وي لو بترسا او كافر نابي او معصيه كرد بس كاتي كفرك على شركك على القران على حديثه على دين الاسلام نقد الاخواقري والعياذ بالله اما القران شاد للمان لا حديث شاد للمان اجماع قول اهل العشم ليس كافر بني وكسان بلكو اگر وي كافر ايش نك كافر به كما شاكل الله وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون جاري ويقصيقك وازاني لخوين زيقكاتو كتش بي كافر بها هل وكو مشرككان لكات إخوايا أنو ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا أي مقصد يانشيبو هذا قال ويحسبون أنهم يحسنون الصنعة خوان قصد كفر النبوة كتش بيش كافر بون هكذا داري ونقطة بنزور مهمة يعني كابرا ايوه داوى للات منات عزابك لا ود يغوث يعوق سواع نصر قال ملائكك لا عسابك اما بحسابي اخوي لبروي امانه صالحا لبروي امانه بحسابي ان شفاعيا لا اخوا اروا بو يدعوك اما هستكيتك شي بي كافر به اخوي غرب كافري كردن وبهمان شي وجه لامتي ما او صالحين امتي ما باسك شي فرقي قبل يا ود يغوث يعوق سواع نصر قبل يا عبد القادر يا عمرو يا فر يا زيد يا فلان يا فلان شي فرقي هي تفرقيه بلي يا عيسى بي كافر بيبي بلي يا محمد بي كافر نابي نخير بهمي كافر بي زالي ريالي كابرا واهستا كابين زيقا بيتا والأخوة كما ظن المشركون شيخ لا يقول كلمة الكفر وهو يظن أنها تقربه إلى مثل ما يقول المشركون كلمة يقال لكلمة كفر وازاني نزيك يكاتو هروك ومشركة قال أهلو ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله يزول فإما نعم بارستين بلكو الأخوة من نزيقا كانوا إما كين بوسيلة خومان هؤلاء شفعاؤنا عند الله أما نتكا كارمانا لله إخوة تعالى شيخ محمد يكون عبد الوهاب التي خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله بتعبتي الله كاتك اخوا امت فيرك الهامي ام علمدك اخوا بوس القوم موسى امي بو ام جرا يوا لكاتك كتني صالح بعلم بون هاتن ببيغمرك اخوان وتشي اما لك يا ابو كاتك لدستي فرعون رزقال يا ابو لبحر شنو اوبر قومي كان بيني بتي انا بارست اصلا مي عند انا ابو يان بارست اوان جمعان بي جوان بو بي باش بو هكادار با كاوان داوا يان كروتيان اجعل لنا الها فبس يان او نب ولا اوا وكو او بوما اندروسكا اما خواي اما تنها اما اما ابارسنا اما اي انكرت بشي انو ديما راس اخوا اما يدروس كردو او ابي عبادتي جبوه بكين بس لسر ري ورشي او انا اشتيك ما بو دروس كي اما جوكو او ان عبادتكين نقا ويان بلا وشي بي يعني بتكان يان بلا او بخالق بي ورازق بي ومدبر بينا يا بتكان يان بلا الهي حق بانو نزيك ما نكاتو الاخوا بمجرد او هذاك الله شي يجعل لنا إلها نائب بإله أما ياك دوهم بيغمر موسى شي ود لكاتك أوان أوان كرت بيغمر موسى ردي لك ردي أنا لو يكوا أوي إيه وإيه لأن لقل عظمة إخوائي قوري أنا قن جبراستي وقوم يكن جهالتان هي برامر بعظمة إخوائي قوري إخوائي تعالى لبرستنيان نابه يشتبكي بواسطة لهاتني شريعات بيغمر واسطية لهاتني شريعات بيغمرك واسطية بيغمرك نيونر لبيني إيم ولبيني إخوائي بيغمر بيام هي نرى او اماناتي بس لقرانا وي عملي ايما بخواي تعالى نابي اشتغل بينها بي نصنم نبت نا اراء بوتوني الرجال نا احكامي وضعين نا شرائع بشر نابي اشتغل بي ابي تنها بشريعتك اخوة رأسا بخواي تعالى شي بقريني نوا الف حينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وامثالي اقلت امتيك اشتي او كاتب الراستي رزقار ابي وترسيكي زورد لانيشي لويكوا رزقارد اكا بهوي أوتر سوى رزقار أبي لويني أو جورا شيركو لويني أو جورا بتبرستيو أو جورا واسطة دانانا بو خواي تبارك تعالى الشيخ علي شيخ صالح قوم موسى هم بنو إسرائيل أموت أنا زنك قوم موسى بنو إسرائيل بو وأتى أولاد كان يعقوب الذين آمنوا بموسى كإيمانيا بموسى هنا خرجوا معه من مصر حيث أمره الله أن يخرج بهم فرارا من فرعون أمريكا لدس فرعون درشن مصر بجبل برون فخفي عليهم هذا الأمر مع أنهم علماء أمشتان ليش هارايوا مسأليتي يجعل لنا إلها كما لهم آلهة بشيويك لشيويك أنت ما شاهدنا كذلك شتيكي غريب يعني شتيكي قرزن هبو بلايا نوا بحلوة بسليقية قلت أن تشتيكي أوها ما بدرك بأخوة بمطريقية ببارستين يعني أوها الأخوان نزيق ببينوا لكاتك علماء شيان تيابو وفيهم صلاح وتقوى وخرجوا مع موسى مقاطعين لفرعون وقومي أو فرعون يعني بجهج أو طاغوتان بجهج لأن إما بز إيمان من بأخوة موسى هيا كتي لولا شوابيني كوننا وشتيكي أوها فلما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم كهاتن بلا أوقم أوقم يان بيني كوا شن صنم كان دات أشيب وان بارست عبادة بهوي أوان وعبادة يان بخواك يعني أوان يان كذبوا بواصل بين إخوان وإخوانا على أرادوا تقليدهم في ذلك ويست أن لا سعي أمان بكنا وطلبوا من موسى طلب يان لموسى كت كتشيبه كتشيان بوبكا طلب يان لموسى كت فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كما لهم آلهة توكو أوان سيرك كلمة إله أو إلها بوياب إله بخو يعني معبود يعني بارسراو يعني أو تو عبادتي بوكي خوي تعالى كأوي ناو ناو بإله لبي أوان داوي أو إله يان كردوا بالفعل تو هرشت بكي بواسطة لبين خوت وخوا ناوي إلهي بسرا منطبقة به إن جاتو مبستد بيا مبستد نبي فأنكر عليهم موسى هذه المقالة وأخبرهم أن عمل هؤلاء القوم شرك بالله بيغمر موسى إنكاري لك ذنوتي أما الشركة أما نابه فانظر كيف خفي عليهم هذا الأمر مما يدل على خطورة الجهل بالتوحيد أما لقل موسى يابون لقل بيغمر كيابون أمشتان لي شارايوا بآقاب لي أما دلالة أكا لسرتي لسروي إنسان كجاهل بي بحقيقة التوحيد زور خطر براستي وعدم معرفة حقيقة الشرك مما يسبب أن الإنسان قد يقول الكلمة التي تقتضي الكفر والخروج من الدين وهو لا يدري. كاتا أو أجن تشتق عليه كشركة بخوشد نازاني كوتي تناو شركة كوا. ولا يخلصك من هذا وأمثاله إلا العلم النافع. ألم شتت رزقارناك إلا أبي علم نافع. علم نافع بريتيل كتاب السنة الذي به تعرف التوحيد من الشرك وتحذر به من القول أو الفعل الذين يقعانك في الشرك من حيث لا تدري. توحيد لا شريك به علم وجابيته واو قول فعلي خود بباريزي لو قول فعلي كابيته هو او يتوب خننا وشرك ببي يتوب خود بزاني هر قول فعلك قول وكو يا رسول الله يا عبد القادر فعل وكو نزل كردوس البرين بغير خواي تبارك وتعالى. وهذا يدل على بطلان قول من يقول أمد دلالة لتشيك آيست أم مقطعيك خير من أو قصي بتال أو إكالي أقدار من أم قصي زورك ريته حتى موحد كان وبناء سلفي كان يجم قصيها كان أقدار به. إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل أو كفرك بلا يا كفرك بكا كافر نابي حتى بدل اعتقادي أو كفر أو كفرين به أبي باعتقادي أو قوله به إن جاء كافر به يعني قصدك الرأي أو بوشو بودل أموانيا شو كفر شون إيمان بريتي الله اعتقاد وقول وعمل كفر إيش بريتي الله اعتقاد وقول وعمل يعني باعتقاد كافر بي أجر مخالف يبو اعتقادي صحيح هروها بقول هروها بفعليش هل يقل ما أنا كفري سر بخون جا الشيخ إشارة بو أو نقطة يا علماء أو قصي بتالا أو كساني مقصي هكنا وجا زور ورياب زور بناوي ديني صحيح وبناوي سلفيته وبناوي موحدين وبناوي توحيد أو مقصان ما نبوكن بحساب إخوان راكن لتي والله ما ترسين خلق كافر كين أخوة ما أم كافر كرد نتو نتكر دوا أو أخوة كرد يتي بقولك أو مجموعي لقلبي غمر كافر كرد صلى الله عليه وآله وسلم لقاتك وانا أدو والله لظلما ناتو تدرو عزرك يا قبل الله حتى عياتك واضح لا تعتذروا بوتي لا تعتذر شكي اعتذاري أنا كرد يعني بدلنا ما نوتوا كهاته بمجردي وتنكته وكيتنا وكفره وبمجردي وتنكا أبي وريابي يا أخو تشتيكي كمان ببازكا براستيكي أما نقطيكي زور مهمة لرشيغ باسيكا أما نقطي بريتين لو كأما التقديس شيوغنكين علمايان من ريز لي أقرين بلا مخوانين بيان فلسطين بلا إن قولك عنهم صوابا معصوم لغلط أما روز زور لخلق كان أكون أوشتوها لقال الله فلان عالم مثلا لقال ريز وحرمة ما بويه أو غلطي كردوا أو خطأي كردوا قولك رازنيا قولك مخالفي صوابا رأسا هجوم قادة سرتو تكفيري تو فلاني تو فلاني تو فلاني بزاين شي غلطي. ومن يقول هروها بطلاني أو كسانمان قصي أو كسانمان بودرخا أم درسي خوين مان إن الجاهل يعذر مطلقا جاهل بمطلقي شي به عذري أدريته أما كافر ناكري بمطلقي ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم أقل شيء بشتواني برسيارك وخوي فيرك ألا أن حد بشتواني برسيارك وخوشي فيرك ما دام جاهل بو نخير ملا علماء السنة ما دام بزاني معذورني أو كسي كبرسيارك وإعراض لديني خوابك معذورني لا إخوة تعالى كسيك معذورة كهيتشي نبي استبيه هولي ياوا هولي ياوا هولي ياوا قراوا وشتيدز نكوتوا بس كابرا لبردم يابي هولي بنايا بو دينار ومادكي اتشد هموش تيغا قرره بلان بو دينكي حجوي بنايا لكاتك علم لبردم يايتي ام كسا معذورنيا ابي اقادار بين جالتي وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون الى العلم والحديث في هذا الزمان او مقالي او كسانية قولي او كسانية كوا دراونا تبال علم اخوانا دانا بال علم حديث يعني علماء علم وعلماء حديث اوانن لم زمانيا هيا لو جورا كسانا شارزايا بعلم حديث شارزايا بعلم كاتي لها ما كانت لمسألة اعتقاد يكانا لعذر بجهلة لكفر لإيمانة لمسألة تارك الصلاة لمسألة حكم بغير ما كوتو تغلطوا أم غلطانا نابي إنساني مسلمان لسريع مرأة تقليدي أم كاتوا أقر شي عالمي شي لو علماء نبتيوتي إما اللي رأى بات ما شاي هزار وسيس صالي بيج استبكين لو كاتو تاست هزار وسيس صال حتى است يعني لدروزبوني أشعريته وحتى است شن لعلماء فقه وحديث وكعلماء إن خدعوا بهم كوتونة الجير كيف أشعريته ما تريديه علماء قورة قورة لعلماء حديث وفقه كوتونة ناو أشعريته ما تريديته أبي إما لسرت الربازي أمرين لبروي والله أو عالمي فقه وعالمي حديثة نخير جاء ليري أبي تو صواب وخطأ ليك جاكيته نقل بروي فلان كذا وعالمي حديثي قورة عالمي حديثي قورة خو شبابي كوري سواري مدايني عالمي حديثي قورة بو الشيخ إمام أحمد بو كوتا ناو إرجاو إمام أحمد ترشي كرت هالروايات إيش اللي ورنا قلت أو أبو حنيفة تما شايكا أو بخاري بيالي مرجي انسكتوا عنه أو إمام مالك بيالي أداء العضال أو إمام أحمد الله رأيه ضعيف وحديثه ضعيف تما شاكا أهل علم أوهالن برامبر بتشي برامبر بكسر كرجة كي خوار كرد بيتوه بنا وكشي تاني جوره بيو بنا وكشي لنا وخلتي تاني جوره بيه ما دام غلطي كده غلطي كده ما شو غلطي هيش كسر ناكين إمامي مالك عيديك جواني بمسلمان أندارش فرمي هموك سلق سي ورأجيري وردك نتو إلا خاوني وقبر النبي صلى الله عليه وسلم بزا إماما تطبيقك إن بسر خلقك أنا نأبدا أخو قولك ورقرين فلام لها ما كاتا كوتمان أو فلان كس غلطي كر أو بيشواني أو آياتي بيشواني أو حديثي بيشواني إجماعي أهل علم بابا توجون تصبو عالم علي آية خطأ تخطي أكرديني عالم خسب يوتينيتي نخير كسب يوتين نيا بلكو لشويني خوي سير كردنيتي كتو غلوت يانا كردوا والله هاتشي كيود أو صواب هاتشي كيود أو طواب جاء الشيخ بزانة شون يشارة دي على تي على ومن يقول إن الجاهل يعذر مطلقا ولو كان بإمكاني أن يسأل ويتعلم وهي مقالة من ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان أزان ما بستك الشيء ما بستك واضح أو كطالب علم يزان ما بستك الشيء سأل بربي ورياب مسألة عذر بالجهل آية كابرا لا قضايا ظاهر يكان مسألة ديار دكان وكو إيمان وكفر آية معذورة آية لا هندق مسائل حتى قضايا اعتقادي جنبه قضايا فرعي به وكو قتل مثلا قتل آية قتل اشتيك توبلي كابرا معذورة كقتل بكابلا ولا اشتا اويد ازنكوتو إقامة حجة إلى سرنكراوة ها زنا لواط ها إقامة حجة بخلق بلي بلي زنا ولواط وقتل مكا تقول نحبار شو نقول نحبار ما جربكم فطرة زانية أو جناحة فطرةها مو فطرة جزانية أو جناحة لبرو أما سائلنا أو دليل شرع فطرة لسريها تبي كجهل في قبول جهل تيا قبولني عزر بجهل تيا قبولني لا بقبول كره بلا مشت هي بعكسه تيا قبول كره تفاصيل الشريعة نازانة شون تيا ممكن نازانة شون دزنيش بكره نازانة أدين يوجكي شون كا نازانة ناز إلى آخره أم بابتنا فير كره أقد دعاء فير كردن أو كات مسؤول به بس بيش فير كردن أو حالته أو جاهليته أبي بعذر بوي ما دام تيج نبي له ما كاته يعني كابرايك نبي مقصر بلا حق إخوات دائما إنسان مقصر معذور نية كابرايك بهش شيء وين نقرب دواعي علمه نقرب دواعي زانسته آخر ما كي معذورة ما إعراضي كردوا كابرايك أقرب ولو زعتر ناسانه أيج لمسائل كان كعذر تيا مقبولة نقبة مطلقي أما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل كدن بو غير إخوة وتحكيم كدن شريعة غير إخوة وبشتبنا ديني إخوة وكم زمانة والله إخوة يا غمر إخوة أوي وتيانا بروش قارك بو يستنيا هو قد قبولني له هيك كسك كي هو قبوله ولا يشرك في حكمي أحدا واعلم شيخ محمد كوري عبد الله بالله واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء يتسر موضوعي كدواي موضوعي جهل إن شاء الله وتمال درسي داهاتو بتفاصيل أو مسألة مسألة زور زور مسألة صعبة بيقى دار بن مسألة كبيريستة زور بوردي بتشيني نايو وأقوال كاني شيخ بيني لدرسي كاني داهاتو إن شاء الله أتشيني سري زيات الرونية كينو أما موضوع جيكيا موضوع كباسي أواك عليه واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء بيغمر صلى الله بيغمران عليه الصلاة والسلام خواهي قورا هركس يكي لو أن نار دبيا إلا لحكمة أواك دجمني ودرسك يعني الصراع لبين حق وباطلة بو وأبيو حتى الرج قيامة أرواح كواتكسي كهاتا ناو ديني إسلامه وكوت بوبشوين كوتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بإسراء حد أنا نيشي بلا والله يتمن علاقة هيتش كسي كمني نيجي خومك مو علاقة مني علماء الله قالوا بلاي تو مسلمان نيت أبي كافر كافر كي أبي براءد لكفر كافرين بكي أبي تشون تسليم بي بتوحيد بأخوي تعالى ومن الداب عبادته كان أبي بجلي بريم لها مشرك ومشركين أو نلي إيمان دلي ورناجيري هر لا إله إلا الله خوي معناه أوي لبيش أتولي لا إله إنجال إلا الله واتبي بروان بحموشتك تنهى الله نبي كافر بحموشتك تنهى الله نبي جليري عليه بيغمران عليه الصلاة والسلام خواع دايب ودرس كدون كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يعني إما تشون تومان مبتلاكرت أي بيغمر بدوج منكان توا صلى الله عليه وسلم لمشركين هروها همو بيغمران من مبتلا كردوا بدجمنا كان يانا ولا لتي لدجمنان الدين لجن ولإنس لما ردي شياطين إنس وجن أما الدلانة وي بيغمر صلى الله عليه وسلم هو أهر مزانة دجمنا ده أبو جهل أبو لهب كان لبران برد راوستاون شياطين إنس وجن بو بيشوان يشهروا بون دجمني أوان بون توش أبي لسر نفسي الرقي أوان الرقي أبي أم دجمنانة هبه لبرو بجهاد يانكي أتباعي أنبياء إيوش بهمان شيوا أتباعي بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم أبي إيوش بهمان شيوا أو هذا تصور كان دوجمنتان لسر الرجاء بل كزور بيزور زور بيزور يخلشي دوجمنتانا يعني كتبوي بمسلمان بزانا وقليل من عبادي الشكور مسلمانان كمل بلام لمبروا زور بيزور يخلك تيا مشتك كواتا زور بيزور أو خلك دوجمني تويا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا هو موحدنا به مشركة خواهي قرش لقرآن أفرميتي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين زور بي زوري خلشي أقد شو توتشن حيصي شده به محمد أوان مؤمنين يعني الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون كواتي ما دجمن ما زور زور بلكو هاته قالت إلا تجدن أشد الناس عداوة أشد الناس عداوة للذين آمنوا كي يهود مشركة كان أقر موحدنا به مشركة مشركش قورترين دجمني تو يا بزاني وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى نقطة دوام ليريا أويا أعداء التوحيد ومزانا أوانا أوها ببيدم ببيدن ببيكتب ببيعلم راوستاون علمي كيزوري عنها كتابي كيزوري عنها بلغي كيزوري عن بحساب بدستويا كما قال الله تعالى هلوك خوافر من فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم كاتك بيغمرا كان هاتن دينيان بو بيان كردن بينات لكتابوا لا معجزة هموي خصتي أنا برشاويان أوان بتشيد الخوشبون بعلمك إخوان كلا بابا وبيرا وبيان ما وتوه وكرديان بقجي بيغمبرانا أمي خو علي مصلى صلى وأمي إخوانيان برازاني أو راستيان بدروزاني لبرو إنساني موحد أبي بزاني خويه أمادك أبو أويك خوي بعلم كتاب السنة مسلح بك دجي أواني كواب علومي بابا بيرانيان خوان مسلح كردو ينا بيشو لقلتو يا تشيكا لقلتو يا بربركان يكن شغل حكمة الله تعالى في هذا تتلخص في أمرين حكمة إخوة لما أسألها لدوشتا يكميان الأمر الأول أنه ما بعث نبيا من أنبيائه إلا جعل له أعداء من المشركين هيتش بيغمرك ننادو عليه الصلاة والسلام لا بيغمركاني إلا دجمني بودرس كردو المشركين كما في الآية التي ذكرها المؤلف وكما في الآية هروك الآية كمؤلف باسي كذوة الشيخ محمد كور عبد الوهاب وكذلك جعلنا وليرشا فرمي آياتك كي هنا وتوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا هل وقت شون بو بيغمراني بيشتو دجمن ما اندرس كردو بهمان شيوش دجمن ما المجرمين بو تو درس كردو اي محمد صلى الله عليه وسلم بلام اقادار بپروردگاري تو بس بو او رينشان دارد بي وسرد خواب سريانا كواتا انسان نترسي لسر خواتا وكل بكا بس يتي خوي تعالى خوي تعالى بس ام شخص هر كسي كبير لما جاني دعوه باش بخواب بس دعوه لاخوابك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هر كسي ايماني بخواب بتنها خوي غوري هدايتي دليا وخوي غورش نصيريتي سرخريتي اقادر من الا وتوكل قد بهش ويك شكتان نبيك اخوا سرخرت على ولله في ذلك الحكم من اجل ان يتبين الصادق من الكاذب لو انا ام ببرسين اي بوشي اما هيا خوي تعالى تواني خوي تعالى فرمي ولو شاء الله ما فعلوا اقر خوابي استهنان تواني اوبكن والله خو حكمتي يا لمشتي حكمتك اشتي يعني تبين الصادق من الكاذب ابي او خلك ابي رازغو دروزن جابك ليتوا او راستك على ايمانك او دروك على ايمانك جابك ليتوا ويتبين المطيع من العاصي اويكوا سمع طاعاك أو كوا يا أخي أبي جابيته إذا بعث الأنبياء يدعون إلى الهدى صار هناك دعاء للضلال من أجل أن يمتحن الناس أيهم يتبع الأنبياء وأيهم يتبع دعاة الضلال أقر خويت على بيغمراني نار دعوة كان الرين ما أي خلشية كان بو هدايات أو خلقا بن بدو بشوا كسانك بانقواسكر بو ضلال وكسانك شوين يعني أكون أليه صار هناك دعاة للضلال من أجل أن يمتحن الناس أيهم يتبع الأنبياء وأيهم يتبع دعاة الضلال واتا دعاة الضلال دروز أبيه بو أوي خوا امتحاني خلقه بزاني كيش شون بيغمرك أكيو براستي وبدعاة الضلال ناخلته وكيش شون دعاة الضلال أكيو بانقواس كراني قمرائي أكيو ولا رقي بيغمران لاين وكو أمره استل السر وأرز واقعي إما كساني قال لن خلتنا بقرنا وبلا إخوة ففروا إلى الله كساني زورش معنا يا حتى إيش قال بقرنا وبلا إخوة مليونها الله وركاك شوين ربازة كي من كوا شوين طريقة كي من كوا شوين بوتشونة كي من كوا الأخوة دور خاتوا جاء أما إخوتي تعالى أو خلك تعقيب كاتوا بزاني شو شن كوتي بيغمر براستي شن كوتي إخوة وتشيشون كوتي طرق ضلال باطلة. ولولا ذلك لكان الناس كلهم يتبعون الأنبياء. أخوة قروانا يعني أخوة قروانا يستهمون شو أنبياء كوت ولو في الظاهر، ولا يتميز الصادق في اتباعه من المنافق، لأن الأنبياء يتبعهم المؤمن الصادق ويتبعهم المنافق الكاذب. أنبياء قتوت ما شاهم كيل عصر إخوانا منافقة ولا عصر أنا يا نبوة أو منافقا لواقعا لظاهرا شون بيغمانك كوتوه بس لداخل أوانب ولنا وروك أوانب كواتا أبي منافق إنسان مؤمن راستقين جابك ريتوه أبي أمدو أنا جابك ريتوه. والذي يميز هذا من هذا هو الابتلاء والامتحان. شيء أما جاكاتوه امتحان اختبار تاقي كردنوه أو دو أنا ليك جاكاتوه يعني ميدان يتبيشوه رازقو دروزني لجابيتوه تياه بونمونا استنيجي بياني نجي عشاء في غمسة صلى الله عليه وسلم فرمي قرسترين صلاة اللي سيك شيء بسر منافق أبو تعقيبته يعني جهاد مثلا كاتب في غمسة دعوي كردو أو أنا كوداني شنو عزلي أنا هنا جاك أنا ولا قالوا كأشوف بيشو أشوف اللي قال في غمسة شر يا صلى الله عليه وسلم هروها لها مو بابة تشترى. فالشدائد هي التي تبين الصادر من المنافق يعني كاتي الشدة ونارحت يقال لكاتي خوشية تعقي نابيته بس لكاتي شيء تعقيبته لكاتي نارحت يكانا رازقوا لقل منافق لقل دروزن جابيته. فالله جعل أعداء للأنبياء لحكمة من أجل الابتلاء والامتحان. كانت أخوة يقول بو أوي دانا أو دوج مني دانا بو أوي تاقي ما كانت سيري كانت قالت شيء لسورة ينفع ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. أما هتباسي شي ما بوكا بس يوم ما بوكا كافر كان مال إخوان صرف كان لعداوة دين إسلامه أخوة يقول الله بأصرفي كان وما لكان يعني شيء ليك ردواي هم يبى حسرات أأوش خوي يقول رأي تعقيب كاتو ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض مالي باكو مالي بيس جا كاتو ليك تري هتشي بيس كان كوي بكاتو بيخاتنا وجهنم. هذه هي الحكمة بأن الله جعل لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن. أما حكمتك يا كخوي تعالى دجمناني لشياطين إنس وجن أبي ودي خوش بالنجهر لإنسان كان بل كل جنوك كانش لجنوك كانش اتصال عن هي بإنسانك على شياطين جنوك اتصال هي بشياطين إنس قساء قورنوا هي رازنوا درو دلساء رازنوا بوية كتري حتى أكو بربركاني ديني بيغمراني بيبكن كواتتو ليريا تشي لبردمايا دجمني كي زور أبي ورياي أوبي نابي بلي ولا بمجرد بوني دجمني من علاقي أم دين مني أنا ولا كيوت اختبار امتحاني شو تعقيق ليتو سزاء أدري عقاب أدري لدين دور جيرن أبي تو سابد بي. والشيطان هو المارد العاصي. شيطان بريتيا لو اتل اقربيت ولا جنبي يا انزبا او مارد عاصيه او هيك يا خيب ولا فرمان كان اخوي تعالى ترفعي كدول امر اخوي تعالى. فكل من تمرد عن طاعه الله فانه شيطان سواء كان من الجن او من الانس. هركس يا خيب ولا فرمايش اخوي تعالى او الشيطان اقر لجنبي يا لانزبا حتى الدواب حتى دواب أجل كاتك طغيانك أو ليت بلا سابي على شيء تسمى شيطانا بيوتر الشيطان وهو من شاطة فعلك اللي كواته شاطة الشيء إذا اشتد يعني كات كسر غضبي تندبه و بقول قرص جرانا به اشتد غضبه بمعنى أو على ما بيوتر الشاطة يعني أو من شاطنا إذا ابتعد يعني دور كوتنوا دور كوتنو طبعا لما بس لشيء دور كوتنو لا رجع حق رجع صواب رجع إيمان. فالشيطان يكون من عالم الجن ويكون من عالم الإنس. لهرد عالمك الشيطان هي وتمتمرد وتكس دور كوتوا لدين إخوي تعالى. وقوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يعني بوفريوداني خلشي قصير رازا ودينن قصير رازا ودينن ديهنو ديبن وكو أمره تما شاكي دفاع لأفرتان دفاع لما في مروف دفاع لفلانشت أي رازينو وأي هنو أي بن بس بوأوي لدين إخوة دور خانوا. الزخرف في الأصل الذهب. زخرف خوي لأصله بمعنى الذهب يا وتزير آلتون. وزخرف القول ككاتك زخرف أدرت بالقول بمعنى إيشيا أو قوليك رازين راوتوا المموه المزور يعني المزين بالباطل يعني رازاوتوا بباطل حق وباطل تكلاو كراوة لأجل أن يغر الناس يد على من ما في مروف ما في مروف كل ميكي جوانا ونيا بلان بچيو ما فا پاريزه بدو جمناتي كرني ديني خواهي تعالى بدو ركوتنا ولا ديني خواهي تعالى بجو رايالي نكردن بو فرمانگاني خواه پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم يد بو خواه آراء الرجال دعاني بو خواه بوچونگاني خواهن يعني نقد لخواه ولا پیغمري خواه اگرن صلى الله عليه وآله وسلم حق باطل تكلا وكان بيك. فالقول المزخرف هو الباطل المغلف بشيء من الحق. قولي مزخرف أو قوليك باطلة كبروبوتشا كوار ركشكرا وبتشي بشتق لحق بحق بشان أدري بس لنا وهمي باطل وبوغنا. وهذا من أعظم الفتنة. أما لقولتين فتنة تاقي كردنوية بو خلقاني كبزاني آية جوي لي أقرن يانا، لأن الباطل لو كان مكشوفا ما قبله أحد. أقر باطل وكخوي بيتا بيشوا كس قبليناك يعني حقي لقلبه. بس كاتك كوا روزر روكش كراب بتشي بتوزق لحق أو خلق سري لي الشبه شوين يا كذا. لكن إذا غطي بشيء من الحق فإنه يقبله كثير من الناس. أقر اشتاق لحقي بيادرا يعني يد دفاع لإنسانك والله كاك من بس مو يبي إنسان رزق له بجيره حرمتي له بجيره أقصانا خوشن بس بتشي ده ورا بشرع إخوة رز لخلقك بقرة ورا بفرمايش تكاني إخوة حكم راني بك ورا عبادتك بك ب يعني الله من رز الأنبياء والرسل أجرم هم شتى جوانا يد لولا والله هورك يا رسول الله عبد القادر هو باطل كي أو الشرك كي أو يا كبا أبدي لجهنم نادي نتدرو يعني لهدو لانك أتلا يعني عبادة أتلا يعني تحكيم الشريعة كردن لهدو لانك وخلق سيج حقه هنا وبريك على باطل أو خلق شيء بيتيه به زور به أو خلق شونية كي فإنه يقبل كثير من الناس وينخدعون بهذه الزخرفة فهو باطل في صورة الحق. بروبوتش بلام رسم غير رسمي كحقة. ولو شاء ربك ما فعلوا. خوي جورا فرمي لا أرعى ما فرمي. أجر خوي بيستان أنا تواني أوبكن. الله قادر على منعي من ذلك. خوي خو تواني. أقدر بمشيئتي خوي وياه. هيك كسي مشيئتي بسر مشيئتي خوي زالنيا. تكافرت مسلمان. بلام خوي جورا بي خوجني أقدر من. يعني خوشا ويستي. رازي بون شتيكا مشيئته قدرشتي كي يا قادر من خويت بارو تعالى قدرته مشي بسر هموانا زالا والله خويت تعالى هيك كاتب خوجنيه ككسي باطل باطل كي روابي باو انجامي با لا يرضى لعباده الكفر. الله قادر على منعي من ذلك لكنه شاء ان يفعله من اجل امتحان الابتلاء والامتحان. بس خويا قربوا لو اني زورك اسبرسالك اخو بو شيطاني هلنا ونبر بو هشتيوا حكمتي وياك وتعقيب خلقك تعقيب كاتو حكمتي وياك حق راستي دربك حكمتي وياك خوابي ببرسري مجموعة دواء لو خلقك كات أو خلقك تعقيب كاتو بزاني كي خواب برستي وكي شيطانة برستي أو إيشي خواه نابي أمن لو برسياربكي قرن خوتي هر كسيك شخصي خويتي هستي بعبادة كرني خواهي تبارو تعالى دواء لخلقيك بقصيان كد باشا بقصيان كد وما على رسول إلا البلاغ إتلاو ماك والله رو بو خواه شيطاني دروس كد بو خواه واي كد بو خواه أو إشانة إشي إيمانية خواهي قراء أفرمي چي أفرمي إيوه برسيارتان ليكري خواه برسياري لناكري لا يسألو أما يفعل وهم يسألون يا ما عبدي خواهي. وإذا كان هذا مع الأنبياء فكيف بغيرهم من الدعاة إلى الله. أجر أمل لقلب يغمران أبي أبيت شون بي لقلب دعاته يعني بيغمران أمدوج من أنها أي دعاة أي بانقواسكران وعلماء التوحيد أي لقلب علماء التوحيد بالتأكيد إما أبي أقداري أو نقطة يبين يعني أمره ما ترسينن ها أما ترسينن بدوج من كان إخوي تعالى والله قلت أقصي بكي أتقرن واد ليكن أوابي أوابي أو يا أخوة بيوتي لقرآنا وحد لبيشه بيوتي تولى سرى ودعوة يبروي دجمنة بودر الزبي يعني مشتيق نيته نيزاني بداخل أو كسي أقصي أقا زور جاهلة هر زور بآقايا لقرآن أقر بوابا ما انترسينين والله باقصة نكين لبرو النبي جيرين ونا أو بابتان أبيتو هلا أصلا لدعوك خوتي نقيشتوي كأخوة بيوتي دجمنة لسر ريقك يا دجمنة لسر ريقك يا فأتباع الأنبياء أيضا يكون لهم أعداء من دعاة الباطل في كل زمان وفي كل مكان لهم كاتو شوني كاتو دجمنته ما دامتو داعي ببو حق هذا مستمر في الخلق أما بردوامتيه الرجل نيل الرجال وانا به وجود دعاة الحق وإلى جانب دعاة الباطل في كل زمان ومكان يعني بوني دعاة حق ولا تنشيان دعاة باطل أما لهم كاتو شوني كأمها كواتل سر أم نقطية تابيري لبكي توكما براكم أيج أويا نترسيت فيركا وآزاياتيت فيركا ومثابرة وصبر دامزراندنت فيركا كتوبر دوام بي أقر تشيل بيناي خواه سري خوشم دابني والقرآن الزور نموني ومانها چنها بيغمر عليهم الصلاة والسلام كجراون لو رقيا شهيد كراون لو رقيا چنها صلحاء لو رقيا رويشتون چنها كس لو رقيا سري عندهناو بلام آية لله إخوة تعالى أرون لا يا اخوي تعالى بهوان تار ونزول كزلك هكا وقسمك بخار بهوان تاري دار لا لا لا لا لا حكمتي دروس بني اخوتي نجيشتك اخوي تعالى ام خلقي بوتي دروس كردوا وايا ام دنيا تاسرا يعني مديش كم توتي برني تبرو حياتي شي هتا هتا اي روي لا وياها مشتك تاقيبت لا وياها مشتك درك لا دنياي ايما دنياك اخوي تعالى وانت ابتلاء اختبار دايناوا تو بلا سر حق رجال سر حق قد شي دات الرقاب صبر بقدمك وانبياء رسول تيان ولا نصبرن على ما اذيتمونا اما صبر قرين لسرها معزتك طبعا كاتي قال لي صبر قرين ابي وش مع النبي نتش ابي امتي اسلام هول بابوي امتك بك يتسر بي خوي وسبين تحكيم شريعتي اخوي تعالى كانك بزلي الرازي بي بيغمران هيش بو رازي نمون لسرو هم يانو بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم لما كدانا نجبة تنها بلي ولا أبو جهل تهر تو تنها تو بلي داوي خواي تعالى بكو داوي بتكان مكو دابني شيو طاو نا مدينة دروز بو نا شر دروز بو نا قتال دروز بو نا كاتي وفاتي كد فتح جزيرة العربي كد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي جل دواي ودانا نجتن لجزيرة العربي بيغمر بو رازي بو طاو بحساب يعني كو تايما بينا شونا دروي جزيرة العربي همو لم سرتا أوسر الحمد لله دعوة توحيدي بوتشو جهاد كلا قتال كلا بو دينا الأمر الثاني نقتيدهم أويا وهو العجيب شتيكي زور عجيبة أيشتي أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم يعني توم وامزانا بران بركات كاتك بيالي جاهل بمعنى أو هجنا زاني نا خوي جاهل يشك لو كساني كبيوتر جاهل أو هجنا زاني علوم نزانه بلان هي علومي جزانه بيشي وتر جاهل اويك عمل ناكا بچي بعلم راستي يان علمي باطلي بيو عملي بيك هر جاهله وعندهم كتب وعندهم حجج يجادلون بها اهل الحق امانه علوم يعني كتاب يعني بلقان هي يد مجادله دكا والرازي وقناعتي شيء واش زاني اشتكي خوي لسر حقا كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم كانت بيغمر كان ينهاتن يعني الكفار كانت ابو كافر كانهاتن او بيغمرانات بالبينات بينات شيء الحقائق البينه والعلم النافع او علميك اخو ويناردون فرحوا بما عندهم من العلم او ان خوش حال من بو علميك للان هيك علمي انها بو يانا علمي انها او كما هو علم الذي توارثوه عن اجدادهم وابائهم والذي هو عباره عن كتبهم وعن حججهم التي توارثوها او اي كواب ميلاد بوان ما وتولى بابا بيراني انا وهذا واقع الان الشيخ اما ترجمك بواقع جابي قدار من هركات ايات كان قران ماخن يا قول علماء ماخن ابي سيري واقعي خوش ما كي ربطي كينوا او قسيك اقرب بجزئيات واقعي خوش ما نوا بنمنا الا فكم في الساحه من كتب اهل الباطل ككتب الجهميه هاي أمرت شن لنا وصاحك يا كتبي ألي باطل إلى كتبي جهميكان تابعين بوشيب وجهمي كوري صفوان كلام نهج ألي سنة وجماعة لا إيمان وكفر لا مسألة قدر لو بابتنا لا يعنى وكتب المعتزلة وكتب الأشاعرة وكتب الشيعة أكتبي معتزلة وشاعرة شيعة شن زورة يستا حتى مدارس يعني شن زورة كم في الساحة من كتب هؤلاء علمي عن هي يعنى بلا محقة تما شاقي حق باطلين تيك الله وكذا وكوتمان زخرفي قوله وعندهم حجج مركبة ومزيفة تغر الإنسان الذي ليس عنده تمكن من العلم كيتو شي هل فريوان دندكا أو كسي علمي بيانا بيكا واتا بيويسة لسارت تو علم ورقري بيشا مشتبرا زورك زالي من دعوة كم بلام علمي بيانيا كويتا ناو تشيوا كويتا ناو ظلالاتا فعلم الكلام وعلم المنطق اعتمدوه وجعلوه هو العلم الصحيح الذي يفيد اليقين أما نهات العلم كلامه علم منطق يعني كربا أو علماني كدستي بيوا أقرن وكرجانا بعلم صحيح وأوانا للاي أوان إفادي يقينك بحساب أمانة بالتأمينك ولا حقائق كان بينما لولا أخوي تعالى لقرآن ولا سنة صحيحة وعلماني بأيمنة ودراسي وشتانة بكت إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء الله توقر أمد زاني زانيت كالرقي خواي تعالى الرقى بو رويشتنو بدي داري خواه شادبون أمر رقيا أعدائي لسارة دجمني لسارة قاعدين عليه لسارة دانشتون بوتو لكمينان بوتو توجبه تشيب كي طبعا طبعا ما نكين أهل فصاحة وعلم وحجج أم شياطين أنا أهل فصاحة وعلم حججش نهبي أقاداري خود بالله رقى راسك تولايان فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربهم عز وجل أبيتو علمي كتاب السنة وبيبي علمي صحابة وبيبي برنجاري أماني بيبكيته لكاتك كخويت على باسي كمان بوكا باسي جورا كيمان جوري أو أنا مان بوكا باسي أويك بيش هميان كوتو كشيء شيطانة سندي خواردو توتي لا أقعدن لهم صراطك المستقيم أبي لا سرق راسك توب عندانيش نبي بيلا مخلق لسر ورقة بأساني بروا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين شيطان الله أبي لسر ورقة داني شنبو بضلالة قمرايا أوان برم وأبي لبردم يانو لا بشت يانو لا راست يانو لا يتشب يانو لا لو لا نو بوان بهم بهمو شوازك يعني مقصدي أويا بهمو شوازك طرقي ضلال بوان به سريان لبشيبيني روجك بناوي تشيوا ما في مروفو روجك بناوي تشيوا ديمقراطيه روجك بناوي تشيوا روجك بناوي ازاديه روجك بناوي حزو ارزو كان ما روجك بناوي حريه حتى هر روجي بناوي اشتكوا هر جاري بناوي اشتكوا اما قال لولا لولا لولا انا بياني اجابه هي او شو نابي نزور بي زوري ان مطيع توبن ولا تجد اكثر مشاكلين كات الزور بي زوري خلق تشيا يا اخي الا فرماني خو شلون هو ارزو كان اخوانك يشرح حكاية الشيخ أما أدلة القرآن والسنة فهي حجة ظنية بزعمهم لا تفيد اليقين دلالة قرآن والسنة لا أهلي بدع ويكوا أما باسي أهلي بدع ما أبوك أتجا يمن لنا باسي كيش بكين باسي أهلي الضلال والحادش بكين لا ماركسين ولا لينينين ولا ماويكان ولا ليبراليكان ولا ديمقراطيكان ولا حتي أو كساني بشتاقنا قرآن والسنة بشتاقنا إسلام الراس تقيني خمان وهذا من تمام الفتنة والتزييف على الناس أما جل طلابتي تشيا ها تاق كردنوا وبفتنناني خلشي وغش كردن لخلشي لأن الواقع الصحيح هو العكس تبلي ولا قرآن والسنة دليل ظن دليل يقينين هو أن أدلة القرآن تفيد اليقين وأدلة المنطق والجدل تفيد الشك والحيرة والاضطراب قرآن والسنة يقين بخش بلا منطق علم كلام أما يقين بخش بوش ضلالة ينبر دمان كما أقر بذلك كبراؤهم عند الموت أو عند توبتهم ورجوعهم عن علم الكلام هروكو زور بي زوري علماء لي كلام ومنطق لكاتي مردنيان اوانيك اخواهي دايت ياونك بقرينو پرشمال بونتو پاشغز بونتو جوانا مراسي من لسر باطل رويشتين زور بي اوتانا خوزقا من بپيريجنك اوا عقيدة ايشي صاف و بيقرد و يعني چون علي بسيطي هيا خوزقا وابينا خوزقا شوني او طرق ضلالات نكوتي نمازاني چون روشتين و چون هاتينو مشك من تيك چو لمن شوا ايقا لسر قرآن وسنة بروشنا او هان لبسر ناهات إذا كان هؤلاء عندهم فصاحة وعندهم حجج وعندهم كتب فلا يليق بك أن تقابلهم أن تعزل بل يجب عليك أن تتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانك أهل فصاحة وعلم وكتاب وجدل أوشتاني أن بدأت نابت أوها ببساطة بشتابي شوبيتو خذ فيري كتاب السنة بكي چونك عامية وكباسي شكا الشيخ يك عامي لموحدين برامبر بچنك برامبر بهزار لا أهل فصاحة وبلاغة وعلم كلام أتوان الراب وسيب الدليل كتاب السنة شكا هيتش كسي أقر هر كسي الدليل كتاب السنة يبيب أخوة منصورية أخوة سريخة لما تبطل به حجج هؤلاء الذين قال إبليس إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل أقعدن لهم أي لبني آدم صراطك المستقيم رابليا كشيطانة على من لسرق الراسك داني شمبوان أي الطريق الموصل إليك أو رقيك أوان أجيني بتو يعني برزا من ديتو ببهشتكيتو ببينينيتو ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكر وكنت من بهمو شوازك إيه خلشي توشي غرورك توشي فريودانك تعهد الخبيث أنه سيحاول إضلال بني آدم عهدي يا وأبي ما بقوم رايا بري جاء مدوج مني ونابتوش خد أماد بكي وكذلك أتباعه من الشياطين الإنس من أصحاب الكتب الضالة والأفكار المنحرفة يقومون بعمل إبليس في إضلال الناس من اللي رئاسة رنستان بوشتيك راكشم أقر علماء أهلي سنة لسرتا وتا يستطى ما شاكتي بكاني أمكي چن يكدجي أهلي بدعبون أهلي بدع لكاتك أن يشكربون رجو قربون رويان كردو تقبلا دعوان الأخوة كردوا بلان بضلالات وقمرأي وبدع إخوان سيان الأخوان وخلج الشيوان تشانيك علماء أهل السنة دجي أمانة بون أي كسانك أمروك هروناك أخوة كأصلا هرجون بخواه بيغمري جين والعياذ بالله كأصلا هروناك أن إسلام وبشتيك كونا بارستي ورجعيتي أزانا أبي موقف ما لوانا تشون به أبي السلفي أمد موقف ما لوانا تشون به أهيش شو ابن عباس يد بلا كفر كان دون كفر أبو على كفر دون كفر أنا أقرن بخواله وضلاله آخر مقطع أفرمي ولكن إذا أقبلت على الله أجتور رود كرد أخوا وأصغيت إلى حججه وبيناته جوت شل كرد بو بلغكاني وبو فرمانكاني وبو بلغروشنكاني فلا تخف ولا تحزن خم بخو نبترسى نخميش بخو بوشي إن كيد الشيطان كان ضعيفا براستي فروفيل الشيطان زور لاواز لبرامبر تشيا لبرامبر إنساني مخلص ومخلصة لبرامبر كسي كوا همو يشغاني خوي پخته كرد بيتو بخوا وخواي غوره پخته كرد بيتو و شون كتاب السنة كوتبه اگر براستي او هابكي كس بيدنا بيره كما قال الله سبحانه وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا يا ولا دوستاني شيطان بن شر يعني لقلا بكن بتم بجيانا شون كيدي شيطان فروفيلي شيطان براسي لاوازا تحمل حقناك فروفيلي شيطان وقت تاريكا يوايا دليل حجج كتاب السنة وقروناكي وايا هيش كاتي تاريكي برانبر بروناكي وستاوا هيش كاتي شوي تاريك برانبر با تشكي خور خوي قرتوب منيتوا نامينيتوا فكم مهما كان فهم مهما كان عندهم من القوة الكلامية والجدال والبراعة في المنطق والفصاحة إلا أنهم ليسوا على حق جعلي باطل تشنك فصاحته قوي كلامي أن بدسته به تشنك جدال وبراعي أن لمنطقه لو بابتانيها به للروان بيجي ولا لبلاغة فصاحتها به وأنت على حق ما دمت متمسكا بالكتاب والسنة وفهمت الكتاب والسنة فاطمئن فإنهم لا يضرك أبدا تو لسر حق بي ما دام لسر كتاب السنة بي لكتاب السنة تيجي يشتوي أقوى مهمة تو تبقى لكتاب السنة كلو تيجي يشتي دلنيا بأوانا زررت بناقين ناتوانا شونك أخوي قرأ فرميتي إن كيد الشيطان كان ضعيفا بزانا بيغمران هميان أو قوم هر همي كمشريك بو شون بقجيانا توانيو أنا حجاج وبراهيني أم بيغمران الردكانوا لدعيشا لسر جميشا كي برديوتيوا هر انبياء رسول برديوانتوا أو إبراهيم بتاقي تانياتي تبردمي أو دولة قورين نورد بحجاج إبراهيم كي يباتوا إبراهيم يباتوا ناتوانا برانبر بو حجاج بلغاني إبراهيم أصلاً بتوان الرد كشباته لكن هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة بلا أما نصيحة الشيخ أبو مان بقرين وبقرآن والسنة خمان لكتاب السنة شهر زاكن فإنك بذلك لا تخاف مهما كان معهم من الحجج والكتب لأنها سراب تشنك بلقوا كتابوا تشنك قصوا وكو أمروا له تشنك بردوزوا تشنك بوتشونوا تشنك نظام آيديا وفلسفة وسياسة وبزم ورزم وبوشالقاني خوانها بحمي سرابة سراب بريتي لو اشتكل بيابانا توي بيني وك اوايا تشي دي جايجنيا الله شاعر وتيتي حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل منها كاسر مكسور واني بدستي انا ويا بحساب حججا الله همي بربيت اخواره واشتيو بيك او كوشوشيك تشون اشتيو هراغات اخواره تو وازاني حقك تشي حق جنيا همي كاسر مكسور خوي خوي اشتيني هر خوي خوي بطالك اتو فالسراب يزول سراب لنا وأشياء الرواة لبرتشاو نامينه كذلك هذه الحجج إذا طلعت عليها شمس القرآن وبينات القرآن زال هذا الضباب الذي معهم أقربيتو هرباطلك أوان بدستي أنا وبيقرن ككتاب السنة كروشنائي خوري كتاب السنة هل هاد بسريا همي لنا وأشياء أو تمارميتوا وهذه سنة الله سبحانه وتعالى وكفر بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق ويقول حق بصر باطل لا باطل شون منيته ونا منيته ولا ناوته ولكم الويل مما تصفون ويقول هرشان ليك لو إيوة وصف أكن لو إيوة ويقول حقي ويقول نايا وتقديري عظمتي خوي تعالى ناكن أولادي بقرارين ياخد ناحقي أكن لو كعبادت بغير خوي قولاكن ويل بأيوة به قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب خوي تعالى حق بسر باطلا فرئة خوي قول الشهر زي همو شهر وكان قذائف الحق تدمر